بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى في موضوع هو أهم موضوع بالنسبة للإنسان المسلم، إلا هو موضوع العقيدة. هذا الموضوع الذي ركز عليه الوحي تركيزا خاصا، ركز عليه وحده في الفترة المكية، فبقي رسولنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 13 سنة لا يكاد يتناول أي موضوع ولا يهتم ولا يربي أصحابه إلا فقط على هذا الموضوع الوحيد، هو موضوع العقيدة، موضوع هذا الموضوع الهام لأجل ترسيخه وتربية القلوب عليه. هذا الموضوع نجد الاهتمام به في كتاب الله تبارك وتعالى، فلو نظرنا نظرة تدبر وتمعن في القرآن الكريم يشهد أنه قد ورد ذكر الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته أكثر من 10,062 مرة، بمعنى أنه حوالي أكثر من 20 مرة في كل صفحة من صفحات المصحف الشريف. هذا من الناحية الظاهرية فقط، لكن لو تمعنا لقلنا بأن القرآن كله إنما يتكلم عن هذه الحقيقة، وهي حقيقة العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه حتى الأحكام الشرعية، عبادات ومعاملات، فقه الأسرة، حدود، إلى غير ذلك من أنواع الأحكام، كلها تدخل في نوع معين من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في الحكم. ولأنه حتى أيضا لو نظرنا في قصص السابقين وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لمن خالف التوحيد ووقع في الشرك. وإذا نظرنا في قصص الأنبياء والصالحين المبثوثة في كتاب الله، فهي أيضا لأولياء الله الموحدين داعين إلى العقيدة الصحيحة. وفي القرآن نجد آيات كثيرة مثاني تتحدث عن أوصاف الجنة ونعيمها، وهذا خاص بأهل التوحيد الذين ماتوا على هذه العقيدة الصحيحة، كما نجد عذابا وسعيرا وجحيما في المقابل يفصل عنه القرآن ترهيبا وتخويفا، وهذا أيضا لا يخلد فيه إلا المخالفين لهذه العقيدة والذين أخلوا بالتوحيد. لهذا في القرآن كله حقيقة إنما هو كلام على التوحيد. هذا الكتاب كتاب سلم الوصول، يتحدث عن العقيدة، فلا بأس أن نعرف العقيدة ولو تعريفا مختصرا. نقول العقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني فعيل تأتي بمعنى اسم الفاعل وتأتي بمعنى اسم المفعول، هي هنا فعيلة بمعنى اسم المفعول. وهذه المادة، مادة العين والقاف والدال، هذه المادة مادة عقدة، ترد بمعاني في اللغة العربية، وكل هذه المعاني ليست بعيدة عن موضوعنا وهو موضوع العقيدة الإسلامية. لهذا كان العلماء الذين اتخذوا هذا الاسم عنوانا كانهم قد اختاروه على بصيرة. تريد مادة عقدة بمعنى الثبوت واللزوم. ومنه حديث البخاري: الخيل معقود بنواصي الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم. خيل معقود، معنى معقود معناها ثابت فيها ولازم لها إلى يوم القيامة. هنا مادة عقد جاءت بمعنى الثبوت واللزوم. والعقيدة الإسلامية أيضا أمرا، أمر ثابت، أمر لازم لا بد منه. العقيدة لسنا مختارين فيها، لا بد لكي تدخل في الإسلام تؤمن به جميعا. الإسلام ندخل فيه بالكل، ولكن يخرج الشخص منه والعياذ بالله بجزء، بجزئية بسيطة مكفرة. طبعا ليست بسيطة عند الله وتحسبونه هينا وعند الله، لكنها عند صاحبها بجزئية يخرج منه، جزئية مكفرة سواء كانت اعتقادا أو قولا أو عملا. المعنى الثاني الذي تدل عليه مادة عقد في اللغة تدل على التأكيد والاستثار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أكدتموها، تأكيد استثار. وهكذا العقيدة، العقيدة أمر مؤكد، وأمر جاءت الأدلة والبراهين بتوثيقه وتأكيده، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. المعنى الثالث الذي دلت عليه العقيدة مادة عقد هو ربط الشيء وشده. عقد حبل بمعنى ربطه وشده. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والعقيدة من هذا المعنى سميت عقيدة لأنه لا بد أن يعقد القلب عليها عقدا قويا، يقع الشد والعقد جازم مؤكد عليها حتى تصبح أمرا يقينيا لا شك فيه. أما ما دام الإنسان عنده حقائق، هذه الحقائق الكبرى حقائق العقيدة، مجرد ظن ومجرد أمر يتردد فيه ويتشكك فيه، هذا لا ينفعه، ينفع هذا الإيمان القليل بين يدي الله قدر مقيم. كذلك من معاني هذه المادة، مادة عقد، أنها تدل على الجمع، تدل على الجمع. تقول العرب: اعتقدت مالا، أي جمعته. ومنه العنقود، عنقود العنب أو التمر، لأنه يجمع، عنقود التمر يجمع مجموعة كبيرة من التمر، وعنقود العنب أيضا كذلك. سميت العقيدة عقيدة من هذا الأمر، لأنه لا بد من جمعها كلها، فلا يجزئ الإيمان ببعضها دون البعض الآخر، ولا بد أيضا أن تجمع كلها في القلب، ولأنها أيضا محل إجماع واتفاق، ليس بين أمتنا بل بين سائر الديانات. الأنبياء جميعا متفقين على العقيدة، ما في نبي يقول الناس اعبدوا إله واحد، آخر يقول اعبدوا إلهين والآخر ثلاثة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة على، يعني يكون الأب واحد والأمهات شتى، يعني أن أصل التوحيد والعقيدة هذا متفق عليه لا خلاف فيه بين جميع النبوات. كذلك من معاني هذه المادة أنها تأتي مادة عقد، فهو عاقد بمعنى العلامة، نقول ناقة عاقدة، وهي الناقة التي إذا اقترب منها الشخص ترفع ذنبها إشارة على أنها صارت حامل. والعقيدة سميت عقيدة لأنها هي علامة على الإسلام، وهي شعار لهذا الدين، لهذا الكلمة الجامعة لها هي كلمة التقوى، وهي كلمة الإسلام، وهي التي من قالها معتقدا معناها وعمل بمقتضاها حرم دمه وماله وعرضه إلا بحق الإسلام. وهذه العقيدة الإسلامية لها خصائص تميزها عن غيرها. فالعقيدة الإسلامية عقيدة واضحة، عقيدة النصارى مثلا أو اليهود أو غيرهم من العقائد المحرفة التي عندهم طبعا ليست واضحة، ويريدون منا أن نعتقد بوجود واحد، أن واحد يساوي ثلاثة. يقولون نحن نعبد الله واحد، ونعبد أيضا عندنا الأب والإبن وروح القدس، معنا واحد يساوي ثلاثة. هذا شيء لا يعقل، أمور غير واضحة. العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة، جميع المخلوقات لله وعبيد لله، وجميع مكلفون بعبادة رب واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. جميع الآخرين ولو كانوا أنبياء أو ملائكة كلهم عبيد. النصارى عقيدتهم تتنافى مع الفطرة، تتنافى مع العقل، تتنافى مع العقل. يعتقدون بأن إلههم وربهم عيسى نرب وإله، لكنهم يعتقدون أنه قتله أعداؤهم من اليهود. كيف يكون رب وقتل قد قتله الأعداء وصار شعاركم هو الصليب؟ يعني لما قتل وضع عليه الصليب فلم تؤمنوا بأنه قتل. إذا كان مقتول الأعداء قتله الأعداء فليس ربا، هو مخلوق بسيط وضعيف ومغلوب على أمره وغلبه الأعداء وقتله. وإذا كان ربا فلا يمكن أن يقتله الأعداء، بل هو الذي يبيدهم ويقتلهم. العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة تتميز بالوضوح والجلاء، وهذا ما جعلها في هذا العصر، عصر العلم والمعرفة والتقدم العلمي والتكنولوجي، جعلها تستقطب ليس فقط أفرادا عاديين، وإنما الرؤوس والأدمغة والعقول العلمية المفكرة في العالم. كثيرون مع ضعف جهودنا نحن الدعوية، كثير من نحن المسلمين مع ضعف جهودنا الدعوية، ما كثير منهم ما زال يدخل في دين الله أفواجا في مختلف دول العالم. العقيدة الإسلامية عقيدة متفقة مع الفطرة، ميزة الثانية أنها متفقة مع فطرة الإنسان. الله تبارك وتعالى فطر الإنسان خلقه على عقيدة صحيحة، على الدين الصحيح، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذه العقيدة هي متفقة مع الفطرة. الإنسان بدون هذه العقيدة سيحس بنقص، يحس بخواء فكر، يحس بأسئلة قاتلة تطرح نفسها عليه: من الذي خلقني؟ ولماذا خلقني؟ من الذي خلق هذا الكون؟ ولماذا خلقه؟ أين سأصير بعد أن أموت؟ إلى أين أصير؟ هل الناس أعمالهم شتى؟ هل سيكونون في حالة واحدة بعد الموت؟ متى سينتقم من الظالم؟ ومتى سيجازى المحسن؟ أسئلة قاتلة تطرح نفسها على الإنسان. إذا اعتقد الإنسان هذه العقيدة الصحيحة، عقيدة الإسلام، يجد الإجابات الشرعية الكافية، فيطمئن بنعمة الإيمان والطمأنينة على ذكر الله تطمئن القلوب، فله الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يهتدي للحق، تطمئن نفسه بذلك. وإذا لم يهتدي لهذه العقيدة يحس بهذا الفراغ النفسي القاتل، أن الفطرة لا يجد ما يشبه به نفسه. الإنسان ليس مجرد جماد، الإنسان مكون من روح وجسد. في الجسد هذا الجسد يتغذى بالطعام وغيره، لكنه أيضا فيه روح، سويت ونفخت في الروح. هذه الروح تتغذى بماذا؟ بهذا الوحي. أول غذاء لها هو هذه العقيدة. بعد أن تدخل العقيدة بعد ذلك يمكن تستقبل الأشياء الأخرى، مثل جهاز الحاسوب. أولا نضع عليه نظام التشغيل، مثلا ويندوز مثلا، بعد نستطيع أن نجعل عليه الأنظمة الأخرى حسب ما نحتاج إليه. لكن بعد أن نجعل عليه نظام التشغيل صار يستطيع أن يستقبل الأنظمة الأخرى ويشغلها. فكذلك هذا الإنسان بعد أن يستقبل العقيدة الصحيحة موافق، هي العقيدة الإسلامية تأتي موافقة لفطرته وطبيعته، فيستقبل الأخرى ويتلائم مع الكون بأسره، كله مشتغل بطاعته. أما لو مشى الإنسان في إشباع نزواته وشهواته من حلها وحرامها، هل يجد طمأنينة؟ هل يجد سعادة؟ وجمع أموال كثيرة وفعل كل ما يشتهي من أنواع الشهوات؟ لا. لماذا نرى ثاني دولة في العالم نسبة لانتحار الشباب فيها هي اليابان؟ اليابان أكثر الدول تقدما علميا، الشباب ما شاء الله متعلمين، الشباب في رفاهية، الشباب يجدون كل شهواتهم ونزواتهم مباحة وغير ممنوع عليهم أي شيء، لماذا ينتحرون؟ لما يحسون به من خواء، خواء نفسي قاتل. لهذا تعلمون في السنة الماضية المطربة الشهيرة الفرنسية عندما دخلت في الإسلام في المقابلة المجرية معها قالت عندما كنتم ترونني كنجمة وعندي الأموال الطائلة ويفرش لي السجاد الأحمر وكل شيء، أنا كنت في شقاء، حتى قالت أنه ما أستطيع أن أنام، إذا بقيت وحدي أبكي وأبكي، وكان المرمى قاتلا لما تحس به من ضيق، من أعرف عن ذكري فإنه معيشة ضنكا، تحس بضيق قاتل في النفس. ولهذا بعد أن أسلمت الآن تحجبت، الصحافية قالت لها يمكن أن تسلمي ولا تتحجبي، في مسلمات كثيرين وغير متحجب، قالت أنا هذه الطريقة هي التي اقتنعت بها وهي التي أجد راحتي فيها، عندما فعلت هذا طبقت هذا الإسلام ودخلت في بلاد الصيف حينها وجدت طمأنينتي وراحتي فيها. كذلك الشقيقة زوجت بلير أيضا عندما شهرت إسلامها أيضا كان لها أيضا كلاما مشابها، هؤلاء كلهم في قمة الشهرة والرفاهية والنجومية وعندما يشتهون من أموال وغيرها، لكنهم لم يحسوا بنعمة الطمأنينة ولا راحة ولا غدر حتى دخلوا في الإسلام. الإسلام بأدلته وبراهينه يقنع الآخرين يدخلون فيه عن قناعة وليس عن تقليد، عن قناعة، يعني يدخلون فيه بقوة لا يتراجعون عنه بعدين يدخلون فيه. هذا أحد زعماء حزب الإسلام في بريطانيا كان يحكي عن قصة دخوله في الإسلام، يقول بأنه كان يبحث في الديانات، أخذ كتب الديانات كلها حتى يبحث أيها على الحق فيعتنقه، وأهداه أحد المسلمين ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية، وعن هي ترجمة، وهذه الترجمة أيضا ليست للقرآن، هي للمعاني، تفسير مختصر للقرآن ويترجم إلى لغة، طبعا يفقد كثير من قيمته التأثيرية وشحنته، يفقد كثير منه. فتح المصحف عن اقتربت ساعة من شق القمر، فقال هذا خرافة، كيف يشق القمر؟ القمر ما يمكن أن يشق، شق تركه، بدأ يبحث في الديانات الأخرى، أن هذا الدين مبني على الخرافات، لا يستحق أن يبحث فيه في عصر العلم والمعرفة. في ذلك الزمن كانت أمريكا في ذلك الوقت قام أرسلت رواد الفضاء إلى القمر، وقالت أنهم نصبوا راية أمريكا فوق القمر، وأنفقت 100 مليون دولار وأموال طائلة وكذا، وكان في مقابلة مع رواد الفضاء، وهو كان مسمر أمام الشاشة يستمع إليه، وكان الصحافي يحرجهم يقول هذه الأموال يمكن أن نغني بها كم من فقراء العالم، ما فائدة صعودكم إلى القمر؟ وما فائدة جعل الراية فوق القمر؟ تبددون الأموال وتبذرونها في أمور غير مهمة. فهو الفضاء كان يدافعون، قالوا نحن اهتدينا إلى حقائق مهمة قد يستفاد منها في مختلف العلوم والمعارف، ومن هذه الحقائق مثلا أننا اكتشفنا أن القمر سبق عن الشمس والتحم. وقال كيف استفدت؟ ما قال شوف الصور اللي أتينا بهذا المكان، هذه الصخور المتحولة هذه، مكان شوف مكان الشق ومكان الالتحام، واتينا بصور ووثائق تثبت هذا الامر، وحقيقه ما لم يعد فيها نقاش وكذا. فهو جاء يبحث عن المصحف، قال كيف امريكا اكثر دوله في العالم تنفق هذا المبلغ الهائل جدا من اجل ان تبرهن على شيء قاله رجل امي قبل 14 قرن تثبته، وهي الان في أول خطوة وصول هذا القمر، هل وصل هذا الشخص؟ قال هذا لا شك أنه وحي من الله كان هذا سبب من دخوله بالإسلام. العقيدة الإسلامية حث على التعلم. من ميزات العقيدة الإسلامية وخصائصها أنها وسط. العقيدة الإسلامية الصحيحة التي إن شاء الله سنتكلم عنها هي وسط بين الإفراط والتفريط، الغلو والتقصير. مثلا في باب الأسماء والصفات نجد بعض الفرق نفت عقد أسماء الله، لا تؤمن بشيء من أسماء الله وصفاته خوفا من التعدد بزعمهم. وفي المقابل نجد أيضا من يشبه وذلك، وهذا شبيه، هذه الفرق شبيهة بالنصارى. لكن العقيدة الإسلامية وسط بين هذا وذاك، فآمنت بجميع أسمائه وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، لكنه من غير تكييف ولا تشبيه بصفات المخلوقين. كذلك في باب الإيمان نجد بعض الفرق وعيدية تكفر بالذنب كالخوارج، أو تجعله كالمعتزلة، أو تجعلونه منزلة بين الوعيدية الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يجعلونه منزلة بين المنزلتين، والخوارج يكفرونه بالذنب الكبير، كبيرة يكفرونه. والآخرين أيضا قريب منهم لأنهم يقولون ليس مؤمنا وليس مسلما، ومنزلة بين الإسلام والكفر. هذه الطائفة. الطائفة الثانية عندنا المرجئة. عندنا المرجئة الشاعرة والصوفية وغيرهم من أصناف المرجئة، هؤلاء يقولون حسب اختلاف مراتبهم، يقولون بأن الإيمان درجة واحدة، إيمان أفسق المؤمنين وإيمان جبريل وميكائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كله واحد في درجة واحدة. العقيدة الإسلامية الصحيحة جاءت وسط بين هذا وذاك، أن الفاسق العاصي مؤمن ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، إيمانه ينقص بحسب كثرة معاصيه وذنوبه كما يزداد بحسب كثرة طاعته. فليس كافرا كما خارج من مطلق الإيمان، ولكنه ليس عنده أيضا الإيمان المطلق، بل إيمانه إيمانا ناقصا. وكذلك أيضا في باب القضاء والقدر موسط بين الجبرية، يعتقدون أن الإنسان مجبور ومقهور على أفعاله ولا خيار له فيها، والقدرين يعتقدون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بنفسه وأن الله لا يعلم بها إلا بعد أن تقع، وغلاتهم يقولون لا يعلم إلا بكليات ولا يعلم جزئيات. موسط بين هذا وذاك، يعتقدون أن الإنسان هو قدرة وإرادة، لكن الله هو الذي أعطاها له القدرة والإرادة، له القدرة والإرادة والاختيار، فيختار طريق الخير ويجتنب طريق الشر. لكن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاها للأمور، والله تبارك وتعالى يعلم ما الذي سيختاره الإنسان، وقد كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق جميع المخلوقات. وهكذا العقيدة الصحيحة هي وسط بين الإفراط والتفريط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة لها أهميتها البالغة في الدين الإسلامي، فهي أول واجب افترضه الله تبارك وتعالى علينا. المعتزلة وبقية هذه أيضا في الأشاعرة، عند الأشاعرة من أمور المعتزلة، أن أول واجب على الإنسان هو النظر، وليس لكن الحقيقة أن أول ما يجب على الإنسان هو توحيدها، العقيدة، الإيمان، وأول ما يجب على الإنسان فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله، أن يوحد الله كما في بعض روايات البخاري، حديث ابن عباس عندما أرسل معاذ إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوه إليه يوحد الله. لهذا أي دعوة لم تبدأ بالتوحيد هذه الدعوة محكوم عليها بالفشل، لأنها ستكون دعوة غثائية تجمع الصالح والطالح والفاسد، بالتالي سيكون بنيانها بناء غير متجانس وسينهار هذا البنيان يوما ما، كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان لابد أن تكون لبناته مصنوعة من شيء واحد ومتوازنة فيما بينها في قوتها، وإذا كان عندنا بنيان لبنة من الخشب ولبنة من الآجر ولبنة من القماش ولبنة من الرمال، وهل سنستطيع أن نسوي بهذا بنيانا قويا متينا يشد بعضه بعضا؟ لا، هذا بنيان غير متماسك وغير متجلس وسينهار. لذلك لا بد في توحد المسلمين من توحيدهم لله تبارك وتعالى حتى تصبح اللبنه لبنه صحيحه وصلبه قويه لتوحيدها لله تبارك وتعالى وايمانها بابيها. لان اول شيء هو الامر الثاني مما يدلنا ايضا على اهميه العقيده الاسلاميه انها شرط في صحه جميع الاعمال. اذا كان الانسان بدون عقيده لكنه صلى، هل صلاته صحيحه؟ اذا صام، هل صومه صحيح؟ لا، وعندما تلبس بالشرك قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اعمالهم كسراب، سراب بقيعه يحسبه ظمأ ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. وجد الله عنده فوق العقيده ثالثا، العقيده الصحيحه هي الاساس. الامر الثالث الامور التي تدل على اهميه العقيده انها هي الاساس، وكل بنيان سواء كان البنيان حسيا او معنويا لا بد له من اسس، وكل ما كان البنيان كبير وطويل يحتاج الى اسس اقوى واشد صلابه وقوه وعمقا. والعقيده الصحيحه العقيده هي الاساس لهذا الدين، لهذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تعميقها وإرسال جذورها كل هذه الفتره، كل فتره المكيه، ثم وصل ذلك الفتره ايضا المدنيه. العقيده اذن هي الاساس، بدون الاساس لا يمكن ان نبني بنيانا، والبنيان ايضا نبدا فيه من الاسس ولا نبدا من العقيده، لا بد ان نبدا بالعقيده ولا بد ان نركز على العقيده. العقيده الاسلاميه هي التي تؤدي الى حريه الانسان وانعتاقه، بدونها يصبح الانسان عبدا لشهواته، عبدا للدينار والدرهم، عبدا للامور مغريات الحياه الدنيا، عبدا للمظاهر، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميله والخميصه التي كانت ثياب راقيه في ذلك الوقت ومظاهر وموضات في ذلك الوقت، فكان هنالك من يعبدونها كما نجد في عصرنا من يعبدون موضات التي تناسبهم في وقتهم، تعس عبد الخميله، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس واذا شرك فلن تقش. يعني وصل إلى درجة من الذلة والحقارة حتى صار منتكسا، صار دليلا حقيرا منتكسا. العقيدة الصحيحة هي التي تعطي للإنسان حريته. بهذا في خطبة ربعي بن عامر الشهيرة بين أمام قائد أعتى دولة وأقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، قال نحن قوم ابتعدنا الله، لسنا من أرسل أنفسنا، لم نرسل أنفسنا، نحن مرسلين. صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا، نحن مبعوثين. قال نحن قوم ابتعدنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من عبادة العباد. الإنسان إذا لم يعبد الله ويوحده لا بد أن يسخره الله أن يكون عبدا ذليلا لمخلوق من مخلوقاته، أن يكون عبدا لماء، لجاه، لصور، لأشخاص، لأشياء معينة، لا بد للشهوات، لا بد أن يكون عبدا ذليلا أمام شيء من مخلوقاته. قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ضيق الدنيا، الإنسان في هذه، الإنسان الذي ليس له إيمان، ليس له توحيد، هو في ضيق من أمره، في ضنك وضيق وكرب وشدة لا يجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قال مثلا اذكروا ما ذكر عند الضيق الا وسعه، وهذا جزء من عقيدتنا هو الايمان باليوم الاخر وما يتعلق به. ما ذكر عند الضيق الا وسعه، العقيده هي التي تعطينا سعه الافق، تنطبق على الذكور والشدائد، لا ننتحر كما ينتحر الشخص الذي ليس له ايمان، بل نعتقد ان هذا ابتلاء وان هذا هو مرود الله، واننا ينبغي ان نصبر ونصمد، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، وننتهزها فرصه لتحصيل حسنات واجور، كما نشكر في حال السراء ايضا قرنا للاجر والثواب. فالمؤمن كل الامر بالنسبه للمؤمن خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. هذه كانت مقدمه عن العقيده، بعدها ندخل مباشره بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ العظيم احمد الحكمي رحمه الله: ابدا بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. هذه المقدمه هي نظر لخطبه الحاجه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا الى اخره. نفس هذه الخطبه هي التي نظمها المصنف في هذه الابيات. أبدأ قال بأنه يبتدئ حال كونه في هذا الابتداء مستعينا بالله تبارك وتعالى، والإنسان في كل أموره محتاج إلى الاستعانة بالله. إذا لم يعنه الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويسدده لا يستطيع القيام بأي أمر. هذا لابد في كل أعمالنا أن نستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وكل أمورنا إذا كانت صعبة يسرت وسهلت تصبح سهلة، تجعل الحزم إذا شئت سهلا، يسهل الله ويسر الله. هذا لابد أن نكون دائما نعتمد نتوكل على الله ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، نطلب عونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لم يحك الله سبحانه وتعالى لا تستطيع القيام بشيء من هذه الامور. ابدا بسم الله، قال بانه يبتدئ بسم الله سبحانه وتعالى، يعني يبتدئ هذه باء الاستعانه، يبدا حال كونه مستعينا بالله. الباء في بسم الله على القول الراجح انها باء الاستعانة، فالاستعانة يمكن تكون في اسم الآلة، نقول كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، هذه الباء هي باء الاستعانة، ابدأ بسم الله، يعني يبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. والاسم إما أن يكون اسم في أصل اشتقاقه اللغوي، إما أن يكون من السمو والعلو، لأن الاسم هو الذي يعلو ويسمو بصاحبه من بين الآخرين فيميزه عن الآخر، أو أن الاسم من السمة والعدم وهي العلامة، أنه صار كأننا عندما نسمي شخصا باسمه وضعنا عليه علامة تميزه عن الناس الآخرين. بسم الله مستعينا، أي طالبا العون من الله سبحانه وتعالى تأليف هذا الكتاب، وفي التسديد والتوفيق والإخلاص في هذا الكتاب، وأن يوفقني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وهذا حال كوني راض بالله سبحانه وتعالى، حال كوني راض به. الأصل أن أقول راضيا به، لأن الاسم المنقوص في حال الفتح تظهر عليه الفتح، لا يحدث منه شيء لخفة الفتح، وفي حال الضم في كسر الضمة هي التي يتم فيها الحذف وتكون مقدرة. أما في حال الفتح نقول كلمت قاضيا، ولكن هذه اللغة إما أنه فعل ذلك لضرورة الوزن، وإما أنه أخذ باللغة من لغات العرب، ومنها قول الشاعر: ولو أن اهداهم وذلك على حضرموت اهتدى لي لو ان واشي اي واشيا قال راض اصل هذه به سبحانه وتعالى على كونه مدبرا معينا خالقا لهذا الكون بيسره ومدبرا لكل اموره جل جلاله سبحانه وتعالى راضيا به سبحانه وتعالى الها ربا مدبرا معينا سبحانه وتعالى اي انه يكتفي بالاستعانه بالله ولا يستعين بغيره لان يعني الاستعانه عباده فلا يجوز صرفها لغيره سبحانه وتعالى نعم فالحمد لله فما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا ثم ثنى بحمد الله سبحانه وتعالى والحمد في اللغه مطلق الثناء والمدح الحمد في اللغه هو الثناء والمدح وفي الاصطلاح هو الثناء بجميل أوصاف جميل الاختيار الثناء الجميل الاختيار على صفة على جهة التعظيم والثناء الجميل الاختيار على صفة أو على جهة التعظيم عندما نقول الثناء معناه أن هذا الأمر لا يقع أن الحق لا يقع إلا باللسان فقط عكس الشكر يقع باللسان وبالقلب وبالأركان وعندما نقول على جميل الاختيار معناها أعمالك الاختيارية الأعمال التي تعملها اختيار فلان اختيار منك وهي أعمال جميلة يعني أعمال طيبة كالصدق والوفاء والعفة والعلم والكرم وغير ذلك من أعمالك الاختيارية على جهة التعظيم الفرق بين الحمد والمدح هو أن الحمد لا يكون إلا على جهة التعظيم هذا الذي يستحق حقيقة من الله هو اللي يستحق هذا التعظيم. أما لو ذكرنا صفات حميدة في الشخص كما يفعل الشعراء مع مدوحيهم هذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا لأنه ليس فيه تعظيم ليس فيه تعظيم. الفرق بينه وبين الحمد والمدح أن الحمد لا بد فيه من التعظيم. ما الفرق بينه وبين الشكر؟ أن الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة أسداها لك شخص، فالشخص مثلا أتيته وأكرمك يمكن أن تشكره على هذا، لكن لا يمكن أن تشكره على علمه أو على ورعه أو على تقوى، يمكن أن تحمده على علمه، لكن لا يمكن أن تشكره. لكن في حالة الشكر يمكن أن تشكره بلسانك أو بقلبك أو بأعمالك. شكرنا لله شكرنا الحقيقي ينبغي ان يكون لله تبارك وتعالى بصرف ما اعطانا من نعم في طاعته والشكر صرف العبد ما اوزاه مولاه من نعماه في رضاه شكرا يصرف العبد ما اعطاه الله تبارك وتعالى من النعم في طاعه الله تبارك وتعالى هذا هو الشكر يكون باعتقادنا ان هذه النعمه من الله وبقولنا لذلك شكرنا لله الانسان شكرنا له بالاركان بعمل المفتوح احمده نعم ماذا قال في تلتفي احمده سبحانه والحمد لله كما هدى والحمد لله كما هدى الحمد لله كما هدى الكاف هنا للتعليم الحمد لله لأنه على أنه بسبب أنه هو الذي هدانا الكاف هنا للتعليم أي لأجل كاف التعليم هي لتتم معنى لأجل ومنها قول الله سبحانه وتعالى فاذكروه كما هدى كاف هنا للتعليم لأجل أن هدى الحمد لله لأجل أن هدى إلى سبيل أي طريق والسبيل لا يكون طريق السبيل هو طريق واضح واسع مستقيم وهذا هو الصراط القويم وهو دين الاسلام الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عليه ونسال الله سبحانه وتعالى ذلك في كل ركعه من ركعات اهدنا الصراط المستقيم إلى سبيل الحق، واجتبانا أي اختارنا واصطفانا واجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم أي اختارنا واصطفاكم، اجتباء هو الاختيار. وإذا كان الله تبارك وتعالى اصطفانا وشرفنا وكرمنا، فينبغي أن لا نرد عليه تكريمه، بل نشكره سبحانه وتعالى على هذا التكريم، ونكون أهلا لهذا التكريم بأن تعالى على كل أخطار والمعاصي والانحرافات، ونتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، ونسير على السبيل والصراط المستقيم كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أي اختارنا واصطفانا. أحمده وقال في البيت الذي قبل هذا الحمد لله، هنا جاء الحمد بالصفة في جملة اسمية، الحمد لله الحمد لله، وهذه الجملة الاسمية تفيد نوعا من الثبات، تفيد نوع من الثبات والدوام، الحمد لله. إذا اعتبرنا أن هنا مقصود بها استغراق الشمول على جميع أنواع الحمد هي لله، وإذا اعتبرنا أن الجنس معناه الحمد الحقيقي لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى، بينما جاء هذا أسلوب خبر، جاء بالأسلوب الإنشاء أحمده سبحانه، والأسلوب الإنشاء يدل على الحدوث والتجدد، كثرة الحدوث والتجدد، حتى يكون الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا في الحمد، وفي كل ذكر أن يكون ذكرا كثيرا. نعم، أحمده سبحانه وأشكره سبحانه وتعالى، والشكر عرفناه أنه أن شكرنا لله بمعنى صرفنا لنعمه سبحانه وتعالى فيما يرضيه شأن وعلا، سبحانه وأشكره. والمساوي المساوي جمع، ما هو مفرده؟ ما هو مفرد هذا الجمع؟ واحد يرفع يده يحاول إجابة على السؤال. مساوي جمع، نعم سيئ، لا قريب من الصواب، حاول الصواب، ها سيما قريب، نعم نعم قريب، كلها قريبة، نعم لا بأس. مساوي جمع مساءة ومساءة، جمع مساءة ومساءة، ومن مساوي عملي المساءة هي خطيئة للإثم، هي المعصية، هذا كما قلنا هو نظر لفطرة الحياة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والمساوي عملي استغفر. وأستعينه على هذه الرضا، وأستعينه، السين والتاء تفيد الطلب، أستعينه أي أطلب عونه، في ماذا أطلب عونه؟ في نيل أي حصول رضا أي ما يرضيه سبحانه وتعالى، وبغية الإنسان المؤمن مهمته ينبغي أن تكون في ماذا؟ في تحصيل ما رضى ما يرضي الله تبارك وتعالى عنه، إذا كان يرضيه عن أي عمل وأي تضحية وأي شيء يمر علينا هذا الأمر ونفعله مسارعين إليه، مرضاتنا تكون هي غايتنا وبغيتنا، المهم أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، واستعينوا على نيل الرضا، لا يكون همتنا تحصيل مال أو شهر أو وظيفة، هذه الأمور إذا حصلنا عليها فهي تكون موظفة ووسيلة فقط لمرضات الله تبارك وتعالى، لا تكون هي غاية في نفسها، لأن يعني خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا حينما ننظر إلى سيرة سلفنا الصالح وكيف كانوا مضحين بكل شيء، حتى أن الله تبارك وتعالى لما أرادوا أن يرجعوا إلى دنيا أوشك الله عليه من القيام بعمل الدين والجهاد، اعتبر قد القوم المسلمين التهلكة، تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأي من الأنصار حينما دخل رجل من المسلمين في جيش عظيم من الروم يقاتله لوحده، فقال سبحان الله قال نفسي لتلك، وأيوب قال: لا، أنتم تتأولون الآية على غير تأويلها. هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار، عندما جاء الإسلام تركنا حقولنا وبساتيننا وتجارتنا وأموالنا، كل شيء ضحينا به وذهبنا بإعلاء كلمة الله دعوتهم وجهادهم. فيقول: فبعد أن فتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقلنا نمشي ونصلح أموالنا وبساتيننا، فنزلت فينا هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إلقاء اليد إلى التهلكة أن تترك الجهاد وغيره من العمل لدين الله من أجل انشغالك بأمور الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعنب ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، فسلط الله عليكم الذل لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كان اعتبر لا خرجنا باشتغالنا بالزراعة والفلاحة والتنمية الحيوانية والتجارة، كلها عمل طيب إذا كانت من ضوابط الشرعية، لكنها إذا كانت تشغلك ولو كانت شغلتك عن دين الله تبارك وتعالى، الذي تسأل في القبر عن دينك ستسأل عنه في القبر. كنت تضحي من أجل الدنيا، لكن هل ضحيت من أجل الدين؟ أو الوقت الذي خصصت للتعلم دين الله وتعليمه والدعوة إليه والجهاد من أجله وذلك إلى إذا كان الإنسان لم يفعل شيئا من ذلك، سيوفق للجواب في ظلمات القبر حيث لا أنيس ولا شخص معه في ذلك الوقت، جواب من الآن نحصله من الآن. كتابة ورقة الجواب من الآن نكتبها بأعمالنا وأقوالنا واعتقاداتنا، نكتب ورقة الإجابة هذه الرسالة التي تقع في القبر. لهذا هؤلاء كانوا سلفنا الصالح، كانوا مضاحين بكل أمور الدنيا وبكل مغريات الحياة الدنيا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أنهم من أجل هذا خلقوا، ومع ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى نصره وتأييده وأعطاهم المجد الخالد وأعطاهم الله سبحانه وتعالى السلطة. خالد بن الوليد كم شارك فيه من زعف ومعارك، وكم خاطر بنفسه وصار بادئ انقطع بادئ السماء المضلة المهلكة، وليس معه دليل إلا ويفع وهو أرمد العينين ولم يمر بهذا الطريق إلا مرة واحدة وهو صغير، والطريق موحش لو ضرب التاب في الطريق يموتون عطشا كما يقع غالبا لمن يسلك هذا الطريق، وهو يريد أن يباعد العدو فلا بد أن يقطع الطريق، ومعه نخبة من جيش المسلمين انتخبها وما قليل. وفي اليوم الخامس ثم ضربوا لابن أخماسا في أسداس حتى تستطيع الابن أن تسير المفازات الطويلة دون أن تشرب، أصحاب الإبل إذا أردوا أن تمشي فترة طويلة دون أن تشرب يعرضون على يسقونها يوم ويتركون اليوم الثاني لا يسقونها، ثم بعد ذلك يتركونها يومين لا تشرب، ثلاث أيام لا تشرب، حتى تصل مثلا إلى العدد الذي يريدون فلا يقربوا هذا. كانوا يضحون بكل شيء، حتى يوم الحديقة البار الذي قال اللي عنده شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم، شهاده حقيقيه ليست شهاده فخريه، شهاده حقيقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عباد الله من لغه وسمعه الى البر، الى بر منهم البر، برا في معركه الحديقه مسيلمه الكذاب، اقسم عليه من يامره وحده داخل الحديقه يقاتل الالات المؤلفه حتى يفتح للمسلمين الباب، ورموه هو لو أقسم على الله إلى بره فكيف لو أقسم على المسلم؟ لابد أن يبره بقسم، فرموه وقاتل وفتح لهم الباب، وكان الفتح والنصر بسبب ذلك جرح وثقنا الجراحات، وجلس خالد بن الوليد وجيشه عليه الشعر حتى يتعافى من جراحته. يعني هو كان خليفة أو صاحب لا يجعل قائدا بشدة شجاعته وإقدامه، لا يجعل قائدا على أحد من المسلمين. وكذلك الزبير بن العوام في فتح الإسكندرية حينما وجد الجيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص تحاصر الإسكندرية أسوار طويلة وبعدها أسوار أخرى وسط حامية من الروم تضم 120,000 وعدد المسلمين 4,000، كان عددهم 4,000، استشهد كثير منهم أقل من ذلك. وطلب عمرو بن العاص المدد من عمر بن الخطاب، قال أرسلت لك 4,000، أرسلت لك الزبير بن العوام وأعمل 1,000، وأرسلت لك عباد المصانت يعدل 1,000، والمقداد بن الأسود يعدل 1,000، وهذه 1,000 من المتطوع. فعندما جاء الزبير صنع سلم من الخشب بيده، قطع الشجارة وصنع سلم من الخشب، وقال سأصعد بمفردي، يصعد حامي من 120,000، قال سأصعد بمفردي، وإذا سمعتم الكبار فكبروا، سأقاتل وأفتح لكم باب الأسوار، يستعد لنا معدات لهدم هذه الأسوار، نفتح الباب وندخل. وفعلا فعل ذلك الزبير، تسلم. فعندما تسلم كان المسلمون يقتتلون على يتسلقون أخاهم، ودخلوا عندما دخل كبر جعل يقاتل، فكبر المسلمون من خارج السوق، فخاف العدو، ظنوا أن المسلمين دخلوا عليهم من كل مكان، وقاتلوا وفتحوا ودخل المسلمون وكان الفتح. المسلمين كانوا أيام كانوا من عندهم هذه الحقيقة أنهم خلقوا من أجل مرضاة الله، فيبحثون عنها في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إن كانت لهم عزتهم، كان لهم عشرهم، كانت لهم قوتهم. عندما كانت جيوش الفرس وهي أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، لأنها في ذلك الوقت كانت قد هزمت الروم، قال قائد المقاومة لا تلزمون أمام هؤلاء العرب ليس لهم أسلحة وعددهم قليل، قال هؤلاء يحرصون على الموت كما يحرصوا على الحياة، هؤلاء يحرصون على الموت كما يحرصوا على الحياة، كان حرصهم لأنهم هذه الموت تهتهم لهم حياة أبدية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله نعم. وأستمده أي أطلب مدده، أي زيادة مدده والزيادة، الزيادة في عونه والزيادة في توفيقه وتسديده، أستمده وأستمد لطفه، يطلب يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده، أن يزيده من لطفه سبحانه وتعالى وتوفيقه سبحانه وتعالى، لطفه في كل أمر قضاه قدره وحكم به سبحانه وتعالى، ولا يقع الشر بالكون إلا بعد علم الله تبارك وتعالى فيه، لا يقع الشر الشيء في هذا الكون إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعد مشيئة الله له، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأستمد لطفه فيما قضى، نعم. وبعد ظرف مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، فهو مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى، وهذا اللفظ بعد أما بعد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطب كثيرة، وبعضهم قال لا يفصل الخطاب، وورد ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منهم قال، والغرض منها هي بيان انتهاء المقدمة أو التمهيد الذي كان فيه الإنسان وأنه بدأ يدخل في صلب الموضوع، كانوا يريد أن يفسد الكلام السابق الذي هو مجرد مقدمة وتمهيد عما يقصده الإمام. وبعد يبني باليقين أشهد شهادة بعد هذه المقدمة، وإنه يشهد شهادة يقينية، شهادة مؤكدة لا ريب فيها، ثم لم يرتاب، قال موقنا من قلبه لا بد. بشهادة ما هي شهادة الإخلاص؟ هي شهادة لا إله إلا الله. نعم، هو الأول ما قال حقي مألوه سوى الرحمن، مألوه أي معبود، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس بحق إله معبد لا معبود بحق إلا الله، معنى الشهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهذا تقرير لتوحيد العباد، وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي متبوع إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تقرير لتوحيد الاتباع. ليس بالحق إله أي معبود، إله معبد الذي لا إلا الله تبارك وتعالى الواحد الأحد سبحانه وتعالى المنفرد بخلقه وتدبيره ويسره وشكره. نعم. من جل عن عيب وعن نقصان، من جل أي تعاظم وتقدس وتنزه عن كل عيب أو نقص، العيب والنقص من صفات المخلوقين، كل مخلوق لا بد أن تكون فيه عيوب ونقص، وهذا ما ينبغي أن ننتبه له. بعض الناس يريد أصدقاء أو أخوة بلا عيب وبلا نقص وبلا أخطاء، هذا لا يوجد في الدنيا. الإمام مالك جعل رجل جعل ينتقص يعيب شخصا معينا، قال ماذا تلاحظ عليه؟ قال العيب فلان، قال ثم ماذا؟ فكر الرجل، قال والعيب فلان، قال ثم ماذا؟ فالرجل فكر وقدر وقال العيب الثالث، قال ثم ماذا؟ فلم يتذكر عيب الرابع، فقال الإمام مالك إن كان كما تقول فهذا الشخص هو أكمل الناس وأفضلهم. كيف المرأة أننا تعد مع عيب الله تبارك وتعالى؟ هو الذي جل وتنزه وتقدس عن العيوب، أما البشر لا بد أن يقع منه الأخطاء، لكن علامة كما قال الذهبي وليس من الشرط العالمي أنه لا يخطئ، فمسألة الألوان لا تقع في الإنسان، بعض الناس عنده فقط أسود وأبيض، هذا لا يقع، الناس لا بد أن تجد منهم أخطاء، يمكن أن تجد أبيض 100%، ليس عنده خطأ هذا غير موجود. لكن تستر عليه خطأه وتنصحه فيما بينك وبينه، وعلمت المؤمن الصادق انك اذا نصحته وبينت له خطأه لا يصر على خطئه بل يتوب ويغفر له، لان اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا من يعلم. نعم. وان خير خلقه محمدا، ونشهد ايضا بشهاده موقن متأكد جازم من غير شك أن خير الخلق كونه صلى الله عليه وسلم خير الخلق، هذا دلت عليه ظواهر النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم والأفخ، ودل عليه الإجماع على ذلك بالنص، الإجماع معتمد على النصوص، هل الإجماع لا خلاف فيه أنه هو أفضل خير خلقه محمد. محمد هذه الصيغة تدل على جمع الشخص لكل الصفات التي يحمد عليها، محمد هو الشخص الجامع لكل الصفات التي يحمد عليها، جمع كل الأخلاق الفاضلة وكل الأعمال الفاضلة وكل الصفات الطيبة الفاضلة، كل ما يحمد ويستحق أن يحمد عليها هو الذي يسمى محمد، لهذا يعتبر في غاية المدح. لهذا عندما جاء الشعراء إلى ملك الحيرة النعمان ومدحوه بقصائدهم قدم عليهم الأعشى، لأنه قال له في قصيدته إلى الماجد القرمي جواد المحمدي، إلى الماجد القرمي جواد المحمدي، يعني الذي اتصف بكل الصفات التي يستحق التي يحمد عليها، من جاءنا بالبينات والهدى، من جاءنا بالبينات والهدى، هو الذي جاء بهذا القرآن الكريم المشتمل على كل البينات وكل الهدى، من ابتغى الهدى بغيره أضله الله سبحانه وتعالى. هدى القرآن في هداية عامة فهذه لجميع الناس، هذه هداية عامة، وهذه الهداية العامة هي مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية عامة بيت إرشاد البيان الحق لدينا من نجدين لدينا السبيل إن شاك كان فيه هداية أخرى وهذه هي المذكورة في الآية شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس الناس كلهم هداية يهديهم القرآن هداية الإرشاد والبيان يبين لهم طريق الخير ويحثهم عليه ويبين لهم طريق الشر وينهاهم عنه والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية التوفيق وهذه خاصة بالمؤمنين إن من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هذه هداية خاصة هذه هداية خاصة هي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي هداية التوفيق من تحبه إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء هذه هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى فمن اختار طريق الخير يهديه الله سبحانه وتعالى ويعينه ويسر له الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى رسول الى جميع الخلق رسول هذه الصيغة تدل على رسول تدل على في من ناحية اللغة لماذا تدل على من بعث برسالة لمرسلة إليهم بهديه كل من أرسل بشيء معين بعث بشيء معين هذا يسمى رسولا من ناحية الاصطلاح الرسول هو من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه اختصه الله سبحانه وتعالى بوحي وبعثه يعني أرسله به طبعا هم يختلفون في الفرق بين النبي والرسول هل في فرق بينهم وما في فرق بعضهم قال لا فرق بين النبي والرسول لأنه لا يوجد عندنا نبي ولا رسول مثلا بعضهم قال لا فيه الأنبياء ولا الرسل وفي فرق بينهم واختلف هؤلاء فبعضهم قال الرسول هو الذي جاء بشرع جديد والنبي هو المكمل والمجدد للشعب الذي قبله لكن هذا يرده مسألة موسى وعيسى موسى جاء بالدين الجديد وعيسى رسول ومع ذلك لم يأتي بالدين الجديد وإنما جاء ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم وبعضهم قال النبي هو الذي بعث هو الذي أرسل جاء وحي بشار لكنه لم يوارث الدليل والرسول هو الذي لم يوارث وهذا طبعا بعيد لأنه مستبعد أنه يرسل إليه وحي بالدين الحق وقال وهذا الحق اكتمه ولا تخبر به احدا واين هذا النبي الذي ارسله الله اوحى الله اليه في الدين القويم والذي فيه نجاه البشريه وما مر بكتمانه عبر التاريخ مر مع عدم وجود فرق قوي ملموس بينهما يبقى لا نجاه من الرجوع الى رسوله لجميع خلقه كان الرسول قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبعث الى امه خاصه في حديث صحيح وكان الرسول يبعث الى قومه خاصه وكذلك نجد في قصه الانبياء كل رسول الى قومه لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا كافه ورحمه للعالمين جميعا كافه للناس بشيرا ونذيرا هو عام ارسلت رساله خالد التي لا لانه لا نبي بعده من نور لا نور حقيقي لا يوجد الا في الاسلام القران جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا اي نورا واضحا جليلا ومن سواه ما سواه كله ظلمات بعضها فوق بعض النور هو في هذا القران النور في هذا الدين وما سواه فهو الظلمات الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر والجهل الى نور الايمان الإيمان هو الذي يحث على العلم وعلى الاعتبار وعلى الابتكار والاختراع النور كل النور فيه إذا صلى عليه ربنا وما شاء صلى صلاة الله تعالى على نبيه صلاة الله على نبيه هي الأصل في الصلاة في اللغة هي الدعاء صلاة في اللغة هي الدعاء كما قال تبارك وتعالى وصلي عليهم بين الصلوات والسلام والصلوات والسلام له أنا أدعو الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بزكاته يصلي عليه جاء كما في حديث ابن أبي وفاق فجاء وبالزكاة فقال اللهم صل على النبي ومنه قول الشاعر تقول بنتي وقد قررت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاف والوجع عليك مثل الذي صليت أي مثل الذي دعوت الصلاة باللغة لكنها صلاة الله على نبيه اختلف اثنين فيها فبعضهم يقول رحمته له وبعضهم يقول من مغفرته له وأصح شيء فيها ما جاء في كتاب التفسير من صحيح البخاري عن ابن علي قال صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة إنها هي ثناء الله على نبيه في الملائكة وهذه تتضمن الأقوال الأخرى لأن الله أثنى عليك في الملائكة فلن يثني عليه إلا بعد أن يرضى عنه وبعد أن يرحمه وبعد أن يوفقه من يغفره فكل الأقوال الأخرى كلها داخلة في هذا القول فيكون أشمل صلى عليه ربنا سبحانه وتعالى ومجد التمجيد والمدح والثناء والآل الآل هذه من ما تقال بمعنى رجع وقال الشخص ومن يرجعون إليه بقرابة أو نسب أو قرابة أو عمل أو حرفة أو مذهب يسمون آلوا آلوا فلان صلى الله عليه وسلم أهل اللغة يقولون بأن الآن لا تقال إلا للمعظم معظم عند أهله طبعا وقد ذكر معظم حقيقة وشرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا بني فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله صالح المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى آل فرعون ويقولون لا نقول آل الإسكافي ونقول يقولون إذا كان لا يقال إلا للمعظم عندهم العرب ليس آل وقيل بأن آل هذه آل بأنها منها أهل وقع فيها إبدال آل معنى أهل ونفس المعنى يبقى طبعا واحد وآل النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاث إطلاقات تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم على جميع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم النبي هم اتباع ملته من العاشر السودان للعرب فاماله الى قرابته صلى المصلي على الطريق اليه النبي صلى الله عليه وسلم الاطلاق الاول هو جميع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاطلاق الذي يستخدم في مساله الدعاء دعاء الرب على اله معناه نقصد جميع جميع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإطلاق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المسلمين أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين والإطلاق الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبني المطلب يعني أقاربه اللي تحرم عليهم الزكاة هذا الحديث أن الله حرم الصدقة على بني هاشم أنها أوسع في الناس إذا في باب الزكاة إذا قلنا آل النبي صلى الله عليه وسلم نقصد اللي تحرم على الزكاة نقصد به بنو هاشم وبني هاشم فقط عند بعض العلماء كالإمام وبني هاشم وبني المطلب عند الجمهور الحديث قال بن أبي سلمة الصحب اسم جمع لصاحب اسم جمع لصاحب والصحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الاسلام ولو تخمل ذلك كلمه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول كل ما راى النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد يكون اعمى وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو ارتد في أثناء ذلك كل من أقيم الفراسة مسلما ومات على الإسلام ولا يسمى صحابي ولهذا قال الشيوخ بحذفيته حتى الصحابة المسلمة لا كالرسول وإن بلال ويت عنه ولو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولو لم يرفع عن مدة طويلة المهم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم في ذلك الوقت لكن لو بقي وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك ولم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام هل يعتبر مسلما يعتبر مسلما أم كافر يعتبر صحابيا يعتبر تابعين مخاطر والتابعين مخاطر لا يعتبر والآل والصحب والآل والصحب دوام السرمدة السرمدة معناها الأبدي معناها الدائم الذي لا ينقطع يعني يسلم عليهم سلاما كثيرا دائما أبديا وبعد ما ذنبه في الأصول هذا النظر في الأصول العقيدة لا هذا الاسم إنما جعله علامة معينة متأخرة العقيدة هو اللي تكلم عنه لكن السلف ما كان يطلقون على اسم العقيدة بعضهم كان يسميها باسم الإيمان لهذا الشيخ البخاري هذا الواحد وصف كتاب الإيمان الإيمان بالبحث اللي فيه من نفسه البحث العقيدة وكذلك ألف أبو عبيد القاسم بن سلام توفي سنة 224 ألف كتاب الإيمان على من أول من ألف كتاب وكذلك ابن أبو بكر بن أبي شيبة هذا له كتاب الإيمان هو هذا الكتاب الإيمان وفيه كتب كثيرة المنده هو كتاب الإيمان كتب كثيرة أحيانا يسمونه باسم التوحيد يسمونه باسم التوحيد وخالف الآخر في الكتاب التوحيد فيه مباحث كثيرة عن الأسماء والصفات كلها مباحث العقيدة في كتاب أيضا ابن خزيمة موجود مطبوع كتاب التوحيد ابن خزيمة موجود مطبوع كتاب التوحيد ابن مادة موجود مطبوع كتب كثيرة كلها باسم التوحيد أحيانا يسمونها السنة كتب كثيرة في السنة الإمام أحمد السنة الأثرم السنة لأبو داود السجستاني السنة للخلال كتب كثيرة باسم السنة إذا نظرنا في هذه المعلومة إذا نظرنا في هذه الكتب نجدها نفس البحث العقيدي كانوا يسمونها السنة بعضنا كان يسميها الشريعة كتاب الشريعة الجري بعضهم يسميها أيضا يسميها أيضا الفقه الأكبر بعضهم يسميها الأصول باعتبار غير مأثور مثل مثلا اللاذكاري عنده شرح اصول اعتقاد اهل السنه اللاذكاري ورد اربعه اجزاء بعد هذا في الاصول كان اعتبار العقيده هي الاصل لان الاصل هو ما ينبني عليه غيره كالاساس بالنسبه للبني والعقيده هي الاساس والبني شرح صحه الصلاه والصوم جميع عبادات الاسلام مع العقيده إذا لم تكن عند الشخص إذن هي الأصل أصل ما يبنى عليه غيره نعم قال الأمر في الأصول لمن أراد شرعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أصل الشرعة هي الطريق الموصلة إلى ماء للماء الطريق الذي يسلكه الإنسان أو الحيوان للوصول إلى الماء ليشرب منه هذه تسمى شرعة الطريق تبقى تمشي حتى تشرع حتى تقف عندما تصل إلى ليس مشرع. تسمية الشريعة الإسلامية بهذا الاسم هذا التسمية دقيقة جدا، لأنها هي الشرع، هي الطريقة المسلة إلى ما هو الذي من حياة كل شيء، ومن ناحية الأبدان والحيوانات، الأبدان بالنسبة للناس وبالنسبة للحيوانات والنباتات ما يخلقها البشر. هذه الشريعة هي الغذاء للأرواح، يعني صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعث الله به من الدار العلم كمثل غيث كثير أصابها، شبه بالماء النازل لغيث للناس. من أراد شرعة الرسول، من أراد هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سألني يا من لا بد لي من امتثال سنته الممتثلة. قال بأنه طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب، من لا بد، من سأله أي طلب منه، من لا يستطيع مخالفته، من لا تسعه مخالفته، يقصد به شيخه، الشيخ عبد الله بن قرعاوي، شيخه هو الذي طلب منه أن يؤلف هذا الكتاب. المبتذل أي الذي يجب امتثاله وسؤله وتطبيقه، امتثله وطبقه ونفذه من أمره. نعم. فقلت مع عزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذا طبعا تواضع، العلماء دائما يتواضعون. العلم من الاشياء التي كلما زادت نقصت، الانسان كلما ازداد علما كلما احس بشهله، وكلما قل علمه كلما احس بكثره علمه. في بعض الاشياء كلما زاد نقص، مثل ايضا المال، المال كلما زاد نقص، الغني كلما ازداد ثمن كلما احس بيد الله بفقره فازداد شرفه بجميع. العلم كلما ازداد به، ويكون هذا تواضعا منه، كلما ازداد ازداد الانسان علما. ومثل العقل، العقل ايضا كلما ازداد الانسان عقلا كلما احس بقله عقله فاحتاج الى عقول الاخرين يستشيرهم ويسالهم ويستفيد من عقولهم، والعكس كلما قد عكس عقل الانسان يستفيد وهو الكامل العقل انه لا يحتاج الى الاخرين. والعقل مثل العلم كلما نقص كلما زاد احس الانسان بنقصه. هذا من تواقع، والا فهو من اكابر العلماء والانظام في مختلف العلوم. نظم في الفقه الاسلامي كله راجع من الفقه الاسلامي يسمى السؤول السويه، واللي هو النظم في السير ونظم في الفرائض، كل الابواب العلوم له فيها انظام معروفه. نعم. مقدمه تعريف العبد لما خلق له بفضل ما فرض الله تعالى عليه وبما اخذ الله عليه من الكتاب في دار بني ادم من وصائف اليه. قال رحمه الله: اعلم بان الله جل وعلا لم يترك الخلق سنة مهانة. إذن هذه مقدمة يتكلم فيها عن ميثاق الفطرة وعن ميثاق الرسالة. يقول اعلم بان الله، اعلم، العلم هو معرفة الشيء، معرفة جازمة، معرفة الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. فأقول لك اعلم بأن الله عكس الجهل، الجهل هو عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. الجهل جاف من مذهب المحمودي، هذا من ادراك الانسان للشيء. ولكن الجهل قسمين، اذا كنت لا تدرك الامر لا تعرفه مثلا إذا قلنا هل الحدث ناقض من نواقض الوضوء؟ فقلت لا أدري، فهذا جهل بسيط. وإذا قلت لا، هذا ليس ناقض الوضوء، يكون هذا جهل مركبا. وإذا قلت نعم وناقض من نواقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يكون الله صلاة حتى يتوقع، هذا هو العلم، ترك الشيء على ما هو عليه، ترك إنجازه. اعلم بأن الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق مخلوقات جنا وإنسا سدى وهملا. سدى وهملا معناه العرب تقول هذه إبل، سدى معناها تمشي بدون راحة، وهذا نفس الشيء، هم تقال الحيوانات التي تمشي بدون راعي، قد يأتيها أسد أو حيوان مفترس ويأكلها، وقد تمشي وتضل الطريق وتموت عطشا. فكذلك الإنسان الذي لا يسلك الطريق الصحيح يهلك نفسه، إما بتعاسته بالدنيا، وأيضا ما ينتظره من العقوبة والعذاب في الآخرة. إن الله لم يخلق خلق سدى وهملا، إشارة إلى الآية الكريمة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يجمع ولا ينهى، يترك عبثا. حسبتم أن خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله تقدس وهو أحكم الحاكمين أن يخلق شيئا عبثا، وأن يترك الناس صارمهم وطارمهم بدون جزاء ولا عقاب، أن يسوي بعضهم مع بعض. تعالى بعضهم عن ذلك ربهم كبير. نعم. بل خلق الخلق إذا عبدوه وبالدنائية يفقدون. بل خلق الخلق لمقصد عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلقكم من الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلق الخلق ليعبدون، من أجل عبادتي سبحانه وتعالى، خلق الخلق من أجل أن يعبدوا، أن يوحدوا سبحانه وتعالى. أولا لا يكفي أن يعترفوا بين الله الخالق والرازق والمدبر خالق كل شيء، ومع ذلك يعبدون مع أولاد، فلا بد أن تكون هنالك إخلاص للعبادة. لأنك إذا عرفت أن الله هو الخالق وهو الذي تفرد بخلقك باسمك، هذا كان ينبغي أن يستلزم منك أن تخلص له بالعبادة، بالإلهية أي بالعبادة. الألوهية هي عبادة، مادة إله بمعنى عبدا. الإلهية هي العبادة كما قال الشاعر: لا يدر الغالية في المدة سبحنا واسترجعنا من تألهي، من عبادتي. كان يعلمونه غير عابد فاسد، فلما راوه تائبا عابدا سبحنا تعجبنا من ذلك. لأن الغنية المدة سبحنا واسترجعنا من تأله، تأله هو العبادة بالألوهية بالعبادة، وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا ما نشهد أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. أخرج فيما أردنا من البقر آدم ذريته كذلك. الذر هو صغار النمل، وكان من أصغر الحيوانات التي يدركها العربي بإدراكه بالنظر برؤيته، من أصغر شيء عربي كان يدركون بهذا الصغر. وصاحب قاموس المحيط قال بأن الذر أنها صغار النمل، قال مئة منها، مئة واحدة منها بوزن حبة واحدة من القمح، حبة واحدة منها، مئة ذرة، معناها ذرة صغيرة جدا، مئة ذرة تساوي حبة واحدة من القمح، ذرة صغار منها، وزن مئة منها، وزن مئة منها تزن حبة واحدة. أخرج هذه المسألة اللي هي مسألة ميثاق الفطرة، يعني مسألة من أمر الغيب، والغيب غير كيف، فما ورد من كيفه. الله تبارك استطيع ادراك كيفيه هذا عقولنا، وفي مسائل انا لا استطيع ادراك كيفيه هذا عقولنا. كل هذا ابتلاء واختبار من الله تبارك وتعالى. مثلا نحن مثلا الصفات، هل نستطيع ادراك كيفيه هذا عقولنا؟ لا نستطيع. لا نستطيع ادراك كيفيه علمه وارادته وسمعه وبصره واستوائه ونزوله، لا نستطيع ادراك الكيفي. معناها معروف، معنى النزول معروف، معنى السمع معروف، معنى لكن ادراك كيفيتها لا نستطيع ادراكها. بل كثير من صفاتنا لا نستطيع ادراك كيفيتها. كل واحد منا عنده علم، لكن كيف، ما هي كيفيه علمك؟ هل هو ابيض ولا اسود ولا احمر؟ كم وزنه؟ كيلو ولا نصف كيلو ولا ثلاثه كيلو؟ كم عمره؟ كم طوله؟ ما نستطيع ادراك كيفيه كثير من الصفات. كل منا يحب بعض الاشياء ويكره بعض الاشياء ويخاف بعض الاشياء. هذه الصفات لا نستطيع ادراك كيفيتها، وهي صفاتنا مخلوقات، صفات المخلوقين الصغيره والضعيفه. فكيف بصفات الله الجليله العظيمه الكبيره؟ فهي اجل واعظم نستطيع ادراك كيفيتها. لهذا احد الدعاه كان يناقش مع احد الخبراء والعلماء الغربيين، وكان المسلم كان مقنعه عن طريق الاحساس العلمي في القران للاسلام، وقال ساذهب وافكر. وشاء إلى زوجتي، هذا الغربي جاء إلى زوجتي مهموما مفكرا، قالت ما فأخبر الخبر، فقالت أنا سأذهب معك إلى هذا العربي وأقنعه. فجاءت إليه قالت تريد أن تقنعه بالإيمان والله؟ ما والله أنا لا أؤمن إلا بشيء رأينا أو لمسنا عينه مدركة. هذا عصر العلم والمعرفة، لابد أمور ملموسة ومدركة علميا معروفة. وقال ما قربت من هذا الرجل؟ قالت انا زوجته. قال ابننا يبدو انك لا تحبين زوجك. قالت انا ما يمكن تفرق بيني وبين زوجي. قال لن نؤمن بحبك لزوجك حتى نلمسه او نراه او ندركه، لان هذا عصر العلم ولا نعترف باي شيء الا شيء ندركه ونحسه ونلمسه. كثير من صفاتنا نحن لا نستطيع ادراك كيفيتها، فكيف بصفات الله تبارك وتعالى فهي اشد واعظم، لا نستطيع ادراك كيفيتها. الايمان بهذا النوع من قسم من العقيده امتحن الله تبارك وتعالى، افترضنا ان نؤمن به مع عجزنا عن ادراك كيفيته. منها هذا المثال، الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا اخرج من ذريته، أخرج عن ظهره جميع ذريته، جميع من سيكون يولدون من أولاده إلى قيام الساعة، وأخرجهم بشكل صغير، شكل الذرة، وأشهدهم الله سبحانه وتعالى لست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذا مثال الفطرة، إذا خطى ربك عن بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم لست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذا مثال. فلهذا كل انسان عندما يولد يولد وهو مصاحب لهذه الفطره، مصاحب لهذه الفطره، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا الصحيح، كل مولود يولد على الفطره. فابواه يعني مجتمعه، وقد يولد بدون اب او بدون ام، فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، في روايه مسلم او يشاركانه. اذا كان مجتمعه يهوديا يغير فطرته الى اليهوديه، اذا كان مجتمع نصراني يغير فطرته من التوحيد والدين القويم الى النصرانيه والتهذيب، اذا كان مجوسيا يغيرونه من التوحيد والعقيده الصحيحه المجوسيه والتهنيه الى الخير والى الشر، وهكذا يغيرون. كما تنتج البهيمة بهيمة الجمع، كما تنتج تولد بهيمة أي تولد، والفعل هذا مبني للمعلوم، لكنه هو هكذا شكله كان مبني للمجهول. تنتج هي مبني للمعلوم، تنتج البهيمة هو الفاعل، ليس البهيمة بهيمة الجمع، يعني عندما تلد البقرة ستلد ناعجة، عندما تلد الشاة تلد لنا ولد أكثر. هذا ليس عليه علامة أنه في زيد أو نعم، لكن أصحاب بدو يرعون المواشي في الصحراء ويختلط أغنامهم مع أغنام الآخرين وأبقارهم مع أبقار الآخرين فيخافون أن تضل منهم. فعندما يولد هذا الولد الصغير يجعل كل واحد عنده علامة يجعلها على حيواناته، إما يكتب عليها حرف أو كلمة أو يقطع منها شيء معين يشق أذنها أو يقطعها له علامة معينة. لكن هل ولدت هذه الحيوانات بهذه العلامة؟ ما ولدت بعلامة، هي ولدت كلها على الأصل والفطرة. فكذلك كل الناس ولدوا على الفطرة والمجتمع الذي غيرها. نعم. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. لست بربكم خالقا، أخذ عليهم العهد، هذا عهد ميثاق الفطرة. نعم. وبعد هذا رسوله قد أرسل، لكنما تبرك على رحمة منه لم يكلنا إلى ميثاق الفطرة ولم يكلنا إلى عقول التي جعل بنا ونستطيع بها ان ندرك وحداني الله خلال نظر في مخلوقات من الذي خلق السماء والذي خلق الارض ومن الذي خلق هذه الاجساد، نظر في هذه الايات الكونيه نستطيع ان ندرك. لم يكن لنا رحمه منه وفضلا، بل ارسل الينا الرسل المبشرين والمنذرين هي لا يكون للناس عن الله حجه بعد الله. نعم. لهم بالحق كتابا انزل. بعد هذا بعدها رسله تعلق سكن السين رسله ورسله هو كل اسم على وزن فعل يجوز قياسا تخفيفه بتحريك وسطه. مثلا عندنا اذن فعل، اذن كلمة على وزن رسل فعل كرسل رسل ورسل وأذن وأذن أذن وأذن يستحرك وسطها تخفيفا هي أصلا ساكنة العين وقرئت في السماء أذن وأذن كلهم من قرئ بها الإسكان والتحريك رسل. نعم. كتب وكتب كتب وكتب. نعم. إذا العهد يذكرون. نعم. ما هي مهمة هؤلاء الرسل؟ يذكرونهم بالعهد السابق الذي أخذ عليهم. يحيون فيهم الفطرة الكاملة في أنفسهم. لكي إذا العهد السابق، عهد الفطرة، عهد الميثاق الذي أخذ الله علينا في عالم الذر يذكرونهم. نعم. وينذرهم ويبشرهم. ينذرهم من عقوبة الله وعذابه وانتقامه في الدنيا وفي الآخرة إذا كفروا وخالفوا أمر الله تبارك وتعالى. ويبشرهم بمعيشة طيبة في الدنيا وجنات النعيم المقيمة في الآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا آمنوا بذلك. لا تكون حجة للناس بل لله بعد حجة عز وجل. لأن الحكمة من إرسال الرسل رسلا مبشرين أو منذرين هي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يبقى لهم حجة يقولون بأنهم لم يعرفوا الحق ولم يعرفوا ما الذي يريده الله ولم يعرفوا ما الذي يرضي الله. تأتيهم الرسل تترى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تلقى لهم حجة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من صدق الرسل آمن بهم فقد وفى بذلك الميثاق، وفى بميثاق الفطرة، وفى أيضا بميثاق الرسالة، لأنهم متحدين ومتفقين. وفاء بذلك الميثاق الميثاق السابق والمقصود به ميثاق الفطر أشار إليه شرط البعيد العلو ومكانته ومنزلته. نعم. وعندهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء. القسم الثاني من كذب الرسل فهذا امتنع أعرض عن الرسل امتنع أبى أي امتنع عن اتباع سبيل الرسل وطريقهم هذا يعتبر مخالفا ومعرضا ومكذبا بميثاق الفطرة وميثاق الرسالة. فذلك ناجم من على هذا القسم الاول الشخص الذي امن بالله سبحانه وصدق الرسول على مصدق لميثاق الفطره بالتالي جزاؤه انه ناجم من عذاب الله سبحانه وتعالى وانه هو الوارد لعقبه الدار والاصل الذي يكون من من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولماذا قيل لهم بانهم عبر بلفظ الوراثة؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق لكل شخص محل في الجنة ومحل في النار. فإذا دخل الجنة الجنة كأنهم أخذوا أماكنهم مخصصة لهم وورثوا الأماكن اللي كانت مخصصة لغيرهم من الناس الذين صاروا من النار. لهذا كل انسان في قبره يرى مكانه في الجنه يرى مكانه في النار حتى يزداد شكرا لله. نعم. ورب ايات الاله كذب ولازم الاعراض عنها. اما القسم الثاني الذي كذب بميثاق رسالته عرض عن الرسل أبى وامتنع وعرض وكذب فهذا مكذب لميثاق الفطرة وناقض لعهد الفطرة أليس بربكم قالوا بل هذا العهد ناقض له وناقض لعهد الرسالة ما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله. نعم. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. هذا ناقض لكلا العهدين العهد الأول ما هو فطر والعهد الثاني هو الإحسان مستوجب يعني مستحق للخزي والنكال والعقوبة في الدنيا وللخزي والنكال والعقوبة في الآخرة. نتوقف إذا كان في سؤال. نعم. الخزي هو العقوبة التي فيها نوع من الذلة والمهانة للإنسان. الخزي ذلة مهانة للمسلمين في هذا النحو. هذا يسأل هل يمكن للمسلم أن يخرج للجهاد إذا كان له قرض بنكي لا يمكن له سداده؟ وهنا عندنا مسألتين، في مسألة الجهاد إذا كان جهاد متعينا يخرج الإنسان ولا يستأذن لا يستأذن للوالدين ولا الغريم الذي يدعو على الكذب، هذا في حالة تعيين الجهاد. المالكية وغيرهم نص في الكتب المسألة الإجماعية على ثلاث حالات تعين فيها الجهاد. إذا احتل بعض أرض المسلمين يصبح الجهاد متعينا، وكذلك في حالة استنفار في حالة أيضا الإنسان إذا حضر للصف الجهاد يصبح الجهاد متعينا في حقه. بالنسبة للمسألة الثانية مسألة القروض، هذه القروض البنكية ينبغي الإنسان أن يتحرى في أمرها حتى يتأكد من كونها حلال، يعني كثير من القروض في المناطق التي في الدول الإسلامية كثير منها طرق غير إسلامية وطرق ربوية، وفي طرق إسلامية وفي طرق غير إسلامية. أصل في المناطق التقليدية أنها بنوك ربوية، تسمى بنوك تجارية بنوك ربوية، تقوم على فكرة الائتمان، أنها استدانة، فهي تغري الغني بأن يضع الأموال عندها، تغريه بأنها أولا أموله محفوظ ومضمون، ثانيا له ربح أيضا محدد ومغري ومضمون، فيضع الغني عندها أموال، فتغري الفقراء، الناس يريدون يمولوا مشاريع أو ينظروا كذا، بأن يستدينوا منها مقابل أيضا ربح أكبر من الربح الذي ستعطيه هي لصاحب المال، حتى يقال هي هامش بين الربحين. فتقوم على هذه الفكرة، فكرة الاستدانة فقط. أما البنك الإسلامي، المصارف الإسلامية لا تقوم على هذه الفكرة. المصرف الإسلامي يقوم على العمل والمتاجرة بنفس الأموال. كان هذه الأموال تشتغل تدور دورتها. فمن المعاملات مثلا الإسلامية، مثلا لو كان عندك مليون وجئت به إلى بنك ربو، سيقول لك إذا تركت هذا المليون عندي كذا سأعطيك ربح كذا، بغض النظر هل هذا المال اشتغل ولا لم يشتغل يعطيك. لكن في المعامل الإسلامية سيقول لك مثلا عندي مضاربة، مثلا عندي شركة فيلا حتى زرع كذا نوع كذا من، وعندي شركة بناء كذا، وعندي شركة لبيع مواد غير إيش، هل تريد نضع مالك في أي هذه الشرائط ويشتغل مالك، وبعد سنة للسنة اللي تتركه بها نحسب ربحه الذي ربح كم ربحه مالك على المليون ونعطيك النسبة اللي نتفق عليها، النصف أو الثلث أو الربع حسب ما تتفق. فمالك اشتغل وأفاد الأمة وأنتج لها إنتاجا، ربحك الذي تأخذه بعد نهاية السنة ربحة حقيقية في المصرف الإسلامي عكس المصرف الإسلامي. إذا القروض التي نأخذها من البنوك إذا كانت قروض قروض ربوية، بمعنى نأخذ منه فلوس ونرد له فلوس أكثر منها، هذا ربا صرفته. أو إذا كنا نأخذ منه بضاعة ونرد له فلوس، لكن البضاعة ليست عنده، بعد أن نتعاقد معه على بضاعة يطلب هو المورد ويأتي بالبضاعة، فيكون وقت العقد وقت البيع باع لك ما ليس عنده. حديث حكيم بن حزام قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يأتي يريد البيع وليس عندي فأبيع له وأخذ له من المال، قال لا تبيع ما ليس عندي. هي البضاعة لا يجوز أن تبيعها حتى تأخذها تشتريها تصبح على ملكك. في المواد الغذائية ونحو ذلك الطعام لا بد أن تأخذها وتقبضها تحولها إلى محلك بعد أن تستطيع تبيعها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قرضه. الآن سبب ارتفاع الأسعار هي المضاربة، هذه في الإسلام نظام الاقتصاد الإسلامي ممنوع أصلا. مثلا واحد يأتي بشحنة مثلا من المواد الغذائية وهي مثلا في الطريق يبيعها للتاجر برك ويبيع على التاجر التاجر آخر وهكذا، كل ما يزداد يختلف السعر كل ما بيع، يعني كل واحد يربح في العالم. لكن في النهاية الإسلامية هذا ما يجوز، لا يجوز له أن يبيع حتى تأتي ويجعلها في مخازنه، وبعد ذلك يستطيع أن يبيعها الآخر عندما يبيعها له أيضا يحولها إلى مخازنه وكذا حتى يستطيع أن يبيعها. في حمالين وعمال يستفيدون من عملية التحويل هذه، لأنها بيع طعام قبل قرضه. وحديث ابن عمر في الصحيحين قال: كنا نشتري الطعام جزافا فنهينا أن نبيعه حتى ننقله إلى العالم، حتى ننقله إلى محله الذي يبيع فيه. بالنسبة للقروض يتأنى الإنسان فيها حتى لا يتعامل بالقروض الربوية كل تعامله الذي يكون بإعراض ناقض عن إذا كان إعراضا كليا، إعراضا كليا يعرض عن الدين لا يتعلمه يتبعه ولا يمتثل أوامره، لا شك أن هذا يكفر لأنه إعراض عن وحي النبي ومعرض عنه بكفر حبه فيوكر من الإخوة. شخص لديه كثير من المال ولم يجد سوى بنكر ربوي الذي يجوز له المال. بنكر ربوي إذا كان الشخص عنده مال ولا يجد معه، إذا كان مضطر لهذا النوع يستطيع أن يطعه فيه للضرورة ويطعه فيه على عنه حساب جاري فقط لا يريد. هو الحساب البنكي ثلاث حسابات، في حساب جاري، في حساب ادخاري، وفي حساب استثماري. حساب الجاري تضع المال في البنك ولا تريد وتسحبه في أي وقت تشاء، تضعه في وقت تشاء وتسحبه في وقت تشاء، هذا حساب جاري. والحساب الادخاري تضع المال وتريدهم أن يربحوه لك وتسحبه في الوقت الذي تشاء بشروط، أن تعلمهم قبل سحبه بمدة كذا وأن لا تسحب إلا مبلغ كذا، هم يضعون عليك الشروط ويعطوا في ربح قليل، ربح ربوي طبعا ربا. والحساب الاستثماري أن تضع عندهم مبلغ معين مدة محددة، يعني حساب مغلق ما تستطيع تسحب منه شيء، مثلا تضع منه مدة سنة وهم يقول لك سنعطيك ربح كذا مقابل هذا. هذا بالنسبة للحساب هذا الشخص يفتح حساب جاري ما لم يجد بنكر إسلامي، إذا وجد مصرف إسلامي يتحول إليه مباشرة، إذا وجد أيضا طريقة أخرى لتأمين ماله أن يفتح به شركة أو أي عمل تجاري لا يجوز له أن يفتح في البنك، لأن البنك الربوي الربا مسألته خطيرة جدا جدا، فهذا مباح من الله أنت، ونحن اللي نضع فيهم الأموال هم اللي نساعدهم، لو سحبنا أموالنا لم نضع عندهم أموالهم يفلسون وما يستطيعون يشتغلون، يشتغلون بنا نحن، فنحن أصحاب المنكر وأصحاب الجريمة وليسوا في الدرجة، نحن في الدرجة الأولى هم الممول والمنفذ لمشاريعهم ومساعدهم، هذا ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، لا يجوز التعامل مع أي نوع من التعامل، ولو كانت عملك في البنك عمل مباح، لو كان وقتك للمال بطريقة أيضا مباحة، لا يجوز إلا بحث الطلب. القيل يفطر، القيل إذا كان الإنسان هو الذي استطاع هو الذي تعمد إخراج القيل يفطر، وإذا كان غلبه القيل وجاءه صدفة جاءه غلبة لا يفطر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من باعه القيل فلا قضى عليه ومن استقاء فليقضى، من استقاء يعني هو الذي طلب القيل أنت يكون مضر بالشيء. الشهر الذي يعتبر بطرا هو الشهر الذي لا يستطيع الإنسان رفعه عن نفسه، كأن يكون الإنسان أسلم حديثا أو في بلد غير إسلامي ولا يجد من معلمه أو في بادية بعيدة كان هذه الأشياء موجودة قديما ينص عليها إجماعيا في بادية بعيدة ولا يجد من معلمه، أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يتعلم لم يتعلم فهذا شخص لا معنى، هذا في المسائل الواضحة الجلية لا يعذر فيها لأنها معلومة من الدين بالضرورة. أما بالنسبة للمسائل الدقيقة فقد يعذر فيها عند كثير من العلماء، استدلوا بحديث الرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني، قال لولده أولاده إذا مت فأحرقوني فإن الله لو قضى علي سيعذبني هذا الشيء، هذا كان يقول بأنه إذا أحرق ودعي في البحر أن الله لا يقدر على إعادته، وهذا شهر بصفة من الصفات، لهذا العلماء لم يكفروا الأشاعرة الذين يجحدون بعض الصفات ولا يؤمنون ببعض الصفات يكفرهم السنة يكفرهم جاهل ببعض الصفات إلى سبحانه وتعالى ما هو ذلك المسائل الدقيقة، لكن لو كان الشخص جاهل بكل الصفات لا يؤمن بأي شيء من صفات الله هذا تبارك، لكن لو شئت من تفاصيل الصفات بعضها المتأثرة هو حقيقة طالب الترشيح الذي يعذر فيه هو ما لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، وما يستطيع دفعه عن نفسه لا يعذر. ولهذا هم يقولون له المعلوم من الدين بالضرورة، مثلا من أنكر وجوب الصلاة لا يعذر بشيء بذلك، من أنكر وجوب الصوم لا يعذر، من أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو هذه الأشياء معلومة من الدين بالضرورة، من أنكر إباحة الماء أو الخبز كافر لا يعذر بذلك. كافر الشاهد ما قد اجمع عليه مما علمه وقد وقع من الضروري من الديني ومثل المشهور في القوي كما قال صاحب المراقب تربيته، لان هذا القضيه مسائل العذر هذه من بحث اصول الفقه تسمى في باب العوارض الاهليه، العوارض التي تقدح في اهليه الشخص كالسر، بعض العوارض مكتسبه وبعض العوارض فطريه. هل صحيح أن ابن القيم يكفر مشاعر الله تعالى؟ يكفر الله تعالى أعلم الله تكفير ابن القيم معروف بشدة تحريه بمسألة التكفير، ما وقفت على كلامه صحيح في تكفير مشاعر الله تعالى، ما حكم المتأول في الحكم بغير ما نسأل الله؟ بالنسبة للتأويل، التأويل هو صرف لفظ دليل شرعي من كتاب السنة عن ظاهره المتبادل إلى معنى خفي لقرينة أو دليل أدى بنا إلى ذلك، هو الدليل الآخر هو الذي ألزمنا بصرفه. مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصحبه، فهذا ظاهره أن كل جار له حق الشفعة في الجار، فذا منزلك إذا أردت تبيعه لا بد تعرضه على جارك، أنت تريد تشتري هذا إذا لم تعرض على ذلك عنده حق الشفعة، يأتي للذي اشترى ويدفع له المال ويأخذ البيت، يدفع له نفس المال اللي بعت أنت به، لكن هذا ليس هو المقصود. المقصود بالجار هو الشريك، إذا كنت مشترك مع شخص في أرض ومنزل لا تستطيع أن تبيع نصيبك منه إلا أن تشاوره وتعرض عليه لأنه عنده حق الشفعة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى الحجاج بالشفعة في مال يكسب، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا حدت الحدود ما في شفعة. فقوله في الحديث الآخر إن شاء الله المقصود به ليس معنى الله وهو أنه عندك أرض وهو عنده أرض مشاور لها، وإنما المقصود معناه غير الظاهر، معناه خفي وهو الشريك. والذي أنشأنا إلى هذا التأويل هو الحديث الآخر قال فيه إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يسمى تأويلا، هذا هو التأويل، صرف لظاهر عن المرجوح، صرف عن المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح. صحيحه هو القريب ما قبل مع صحة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلا علم فيه. ما خلا تأويل بدون دليل خالد من الدليل هذا لا يسمى تأويل، لا يسمى لعب، ما خلا لا علم فيه. التأويل الصحيح هو التأويل صار من لفظ بالدليل. التأويل يكون عادة في حق العلماء يتأولون دليل معين تأويلا سائرا، لا يعتبر إلا إذا كان تأويلا قريبا يسائر له وجه هي الشرع ومعرفته، إذا كان تأويلا بعيدا فهذا التأويل غير معتبر. إذا كان مثال التأويل المعتبر ما أجمع عليه الصحابة قدام بن عمر ومن معه كما في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، تأول استباحوا فهم شربوا فهم قال ليس علينا من الصلاة اجمعوا في مطاعم، فعمر استشار الناس فيها ما قال له لو اتقيت وليس علينا وعلى الصلاة نحن في المطعم إذا لم تفهم، قال لو اتقيت فلا نشرك تفهم، رد عليه بنفس الآية نفسها واستشار الصحابة، فالصحابة قال ما دام تأول وكان يفتن ردة لأنه استحال معلوم من الدين جهل ينزل القرآن. الصحابة كلهم اتفقون لا يفتن لأنه فعل عليه حتى خمسة لأنه تأوى مثل أيضا في قصة حاضر عندما قاموا بعملية معينة نصة نزلت فيها الآيات الولاء والبراءة نوع من الولاء لكن كان نوع من التأوى في فهمه التأوى في النص هذا هو الذي يسمى تأويلا والذي يحضر به صاحبه. بالنسبة للذين يدخلون في الديمقراطية وغيرها من أجل متأولين أنهم لا يجدون طريقة سواها وأنهم سيدخلون فيها من أجل التدرج لتطبيق الشريعة ونحو ذلك، إذا كانوا علماء معروفين بدعوتهم وحرصهم على تطبيق شرع الله يعذرون بهذا التأويل ولا يحكموا عليه ويعذرون بسبب ذلك التأويل ويعتبر هذا العالم قد اجتهد اجتهد فأخطأ فله أجر يعذر بذلك والله تعالى ولا يجعل مثل الآخر اللي يدخل فيها من أجل أنها هي خيار استراتيجي وأنه يريدها وأن الإسلام لا يصلح أن يطبق في هذا الزمان وغير صالح في الزمان والمكان وأنه متخلف وأنه رجعي وغير من هذا لا شك أن الذي يعتقد هذا أنه كافر. تجاوزنا الوقت تجاوزنا الوقت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.